السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء حول صحيح اليوم واليوم النهي رقم 15. وحقيقي كمان 15 و15 تتبع نواهي ربنا في القرآن الكريم عمل وعبادة. تتبع نواهي ربنا في القرآن الكريم عمل وعبادة والالتزام بما أمرنا الله به وبما نهانا عنه يحقق السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. النهاردة ربنا بيقول لنا فلا تلك حدود الله فلا تقربوها. تصدق اقول لك على كلمة طول الليل بفكر فيها، ان ربنا بيحبنا ما ملهاش ترجمة غير كلمة تانية يقولها اب تقولها ام للاولاد، خلي بالك من الكهرباء فلا تقربها، اقول خايفة عليه. ما ينفعش اقول ربنا خايف علينا، لان ربنا ما بيخافش. ربنا يخاف من مين؟ هيخاف من نفسه؟ ربنا فوق الكل، ربنا اليه المصير، بيده الملك والملكوت. لكن انا لما اقول لك الحاجه دي ما تقرب لهاش ابقى خايف عليك، اور بحبك. والله طول الليل اقسم بالله العظيم ما غابت عني ثانيه. فلا تقربوها. يجرى ايه لما نقرب لحدود ربنا؟ يجرى ايه لما نقرب من الزنا؟ هنعمله والعياذ بالله. يجرى ايه لما نقرب من مال اليتيم؟ هنلهطه. لا تقرب. خدنا الكلام ده قبل كده، انا بتعامل معاكم بقى كانكم الطلبه بتوعي ومفيش اجازه، واقول فاكرين يا حلوين وقلنا قبل كده. والله اعلم يمكن الناس معايا لاول مره ما يتفاجئوش. يعني تلك حدود الله فلا تقربوها. درس غالي قوي هيبدا فورا. غالي قوي ازاي؟ فورا immediately. هذا النهي وارد بعد آيات الصيام، وفي آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أما نعرف حدود ربنا اللي نهانا عن إن إحنا نقربها، من أول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى الصيام حد من حدود ربنا. كتب فرضا، يبقى لما تيجي سيادتك 2022 4666 يا ترى من يعيش؟ تقول الصيام فريضة. اوعى تنكشه، اوعى تقول صيام يعني صيام انا اهو. انت كده قربت، ادي انت قربت من ايات الله تبهدلها، زي ما عايز تبهدل الحجاب وعايز تبوظ الدنيا. العب العب يا لعبي لعلكم تتقون. بدل ما تقول صوموا صحوا قول صوموا تتقوا، وانت بتضرب لها تعظيم سلام كده. مريض يفطر اعمل لها كده، ما تجيش بقى تقول لها ايه كان زمان المريض بيفطر. دلوقتي لما الناس تقدمت المريض بقى يفطر والسليم بقى يفطر، وتيكي تعايزي يا خبيزي. ما للتطور وما الحدود ربنا؟ ده ربنا بيدعو للتطور والتقدم ويخلقوا ما لا تعلمون، وأمر بأعمال العقل وأعمال الجمجمة، ورفع التكليف عن المجنون وعن اللي عقله مضروب. مال التقدم بحدود ربنا؟ حدود ربنا هتعطلنا في إيه؟ ده اللي بيشتغل شغلانة مهلكة نقول له افطر في رمضان جماجم قدام فرن وتكت ايزي، وتلك حدود الله، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما لما مش هيقدر يصوم لغاية لما يقابل رب كريم، كان حامل، كانت حامل، كانت والدة، كان شيخ كبير فاني، شوفوا التعبير اللي في الكتب، الشيخ الفاني يعني اللي مروح، اللي مروح. الشيخ الكبير الفاني، الشيخة الكبيرة الفانية، اتفضلوا شايا. اللي في مهنة صعبة، دي حدود ربنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما يجيش تيجي في سنة من السنين تقول ايه، انا شايف الدنيا حر في رمضان ممكن نصوم شوال. وبعد ربنا يرفعه بالعقل، شهر يصد شهر، شهر يسلم شهر، يسلم شهر، لما وصلنا لاخر شهر العب يا لعبي. تلك حدود الله فلا تقربوها. شهر رمضان انا ما استبعدش مبروك عطيه ان انا اسمع واحد قريب جدا التغيير المناخي، المناخي اللي احنا بوظناه، المصانع والعادم وشكوم عربيه ماشيه من غير شكمان وموتوسيكل وفرحانين قوي بالعادم اللي طالع وتلوث البيئة. تيجي الدنيا نار في رمضان في سنة من السنين، درجة الحرارة تبقى 90، ألاقي حد يقول نصوم الشهر الجاي، نصوم الشهر اللي نصوم، نصوم رجب، نصوم ذو القعدة. طب ايه الحكم صحيح لو جت درجة الحرارة عالية قوي قوي قوي قوي قوي اوفر قوي والناس كلها ما قدرتش تصوم؟ تفطر وعدته من ايام اخر. انا اللي خايف منه ان يطلع حد يعجن ويقول شهري شهر قصاد شهر. اي اي شهر، مش طلع واحد لسه عايش في وسطينا بيقول حجه في اي يوم؟ ربنا يقول الحج اشهر معلومات، معلومات، ده عنده الحج في اي يوم وموجود، ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه عشان ولاده. والله العظيم انا سامعه بوداني، والحج في اي ساعه في اي يوم، قبل تغير المناخ وقبل اي حاجه. ايه المانع ان ده بقول حجه في اي وقت؟ يطلع لنا واحد يقول صوموا في اي شهر. عملنا ايه؟ لعبنا، لعبنا، واللعب في كل حاجة زي العنب إلا في حدود الله، إلا اللعب في حدود الله فلا تقربوها، يعني التزموا بيها. وعلى العكس لما ربنا يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث له معنيين، تسمحوا لي أشرح لكم معنيين أقولهم، يعني أنتم مش محتاجين شرح ولا حاجة. الرفث له معنيان، معناه الأول الكلام المتسامح فيه بين الزوجين في أي حاجة من الحاجات، في أي موضوع من الموضوعات، في موضوعات الفراش، في الجماع، في إيه رأيك في كذا، في كذا، حيث لا موضوع، تكلمه حيث لا موضوع، ده اسمه رفث. يا إما المعاشرة الزوجية، له معنيين اتنين. المعاشرة الزوجية اسمها الرفث، الرفث في تلات نقط، والكلام السايح النايح، أيوة حلوة دي، الكلام السايح النايح اسمه رفث، الكلام اللي كله رقة وحنية اسمه رفث، الكلام اللي ما تعولش عليه اسمه رفث. عشان كده ربنا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انت رايح تحج تقول يا رب اغفر لي، كلام واضح وكلام حلو وكلام له فايدة، تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، عندك وقت للرفث. الرفث بين الزوجين كلام في العلاقة، وبين الناس كلام بلا موضوع. كويس، بيبقى ربنا أحل الرفث في ليلة الصيام اللي هي تبدأ من المغرب، كلاما وعملا. عايز تكلمها كلمها، عايز تعاشرها الله يحييكم من المغرب للفجر. ما يجيش واحد يحرم ده، لا هو ما يقرب من حدود ربنا ويقول رفث ايه اللي هو احل لنا ليلة. ده كان زمان، ما هو كل واحد بيعجن ربنا ما بيوفقوش. اللي بيتكلم في هدم قواعد الدين شيطان، واللي بيسمعه ابو الجن، واللي بيقتنع بيه ابو الفوارس عنترة. الناس بتحب ربنا والناس بتحترم العلم، واحنا درسنا العلل، كلكم درستوها يعني، العلل منها علة قوية ومنها علة ضعيفة ومنها علة واهية. وبنتكلم في ايه؟ يا ريت بنتكلم في موضوع محتاج علة، هنتكلم في قالب ايه؟ اهو زي ما بنتكلم دلوقتي في الصيام. الصيام عايز فتوانة وعايز دكتوراه وعايز استاذين، ده احنا ورانا حاجة غير رمضان جانا وفرحناه. احنا ورانا حاجة غير رمضان جانا. صحيح ناس بتسأل كل سنة نفس الأسئلة، وأنا فطرت قبل الفجر، وأنا فطرت قبل المغرب، وأنا كنت شابك مع المدام والفجر جدا، انا مش عارف ايه، دختي عيان، الدكتور قال لي. هما اربع خمس ست اسئله، جاوب عليهم بما يرضي الله، ولا تعجنش ولا تدخلش في حدود ربنا، ما تقربش منها لتهدمها، لكن طبعا تقرب منها لتعشقها. يبقى النهي فلا تقربوها لتهدموها، لكن اقربوها لتحبوها. في فرق بين قرب وقرب. في واحد قربه يريح، في واحد قربه يجرح. معقولة اللي يريح يتساوى باللي بيجرح؟ معقولة حلاوتك دي؟ كذلك الحال لا يستوون الذين يعملون والذين لا يعملون، لا يستوون الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون، لا يستوون الذين يعطون والذين لا يعطون، لا يستوون الذين يقربون حدود الله ليرموها عشقا ويحتضنوها عملا، خلاف الذين يقتربون من حدود الله ليهدموها ليلعبوا فيها. وغدا إن شاء الله يجمعنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويعيننا ربنا ونتتبع نواهي القرآن الكريم نهيا نهيا. وأسأله تبارك اسمه أن يرحم ميتنا، وأن يشفي مريضنا، وأن ينفس الكرب عن مكروبنا، وأن يكشف الهم عن مهمومنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى رضاه، وأن يجعل هوانا وفق ما أنزله على قلب عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واقض لنا حوائجنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، أنت حسبنا. اللهم كن حسبنا، اللهم كن حسبنا، اللهم كن حسبنا، فإنك لو كنت حسبنا لكفيتنا. شوف أنا وقفت عندها إزاي قبل ما أقول باي باي، وقفت عندها. ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني الله كفيني، الله كفيني. بالمناسبة ما هياش دعاء على حد، هي معناها كده الله كفيني، يقولها المظلوم ويقولها اللي مش مظلوم، ويقولها كل مسلم. الله حسبنا يعني الله كافينا، الله رازقنا، الله يتولى أمرنا، الله يدافع عنا، الله يصوننا، الله يحفظنا، الله يبارك فينا، الله يكفينا شر الغلا والوبا والغبا. دمتم بخير، استودعكم الله رب العرش العظيم الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.